مش بطاقة عبد، الإنس لم يتكلم، الله عم سأو مش بتاعته، عمل جني قال له أنا آتيك به، أنا آتيك به قبل أن تقوم مقام. خلاص والجن قال كده ولا عفريت من الجن؟ عفريت مش جن مطلقا، لأن برضو الجن فيهم لبكة وفيهم شطار زينا كده، تمام. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم مقام. برضو على الزمن ما نعرفش كان بيقعد قد إيه قبل أن تقوم مقامك، بيقعد ساعة بيقعد ساعتين، المهم خد زمن برضو. وبعدين اللي عنده علم من الكتاب ده إيه؟ أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، وقبل أن يرتد على ما يقول الكلمة دي يكون طرفه ارتد. ولذلك شوف القصة القرآن، فلما رآه مستقرا عنده، مفيش زمن، مفيش زمن. نعم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. ده كان من سماء الدنيا لما جم كانوا بيسترقوا السماء، كانوا الأول بيسترقوه، وبعدين بقى فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فكلمة لا تنفذون إلا بسلطان ده دليل على أنها كلام النبي صح، وسلطان الله هو الذي جعله يتجاوز المنطقة اللي ما فيهاش هوا ومش عارف ايه الكلام ده. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. إن أردتم من غير سلطان يحصل لكم دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا انشقت السماء، كان يجيب الخبر، خبر ما جاش لسه، لأن الجزئيتين يعني فيهم غرابة شوية، فخلى دي جزء ودي جزء. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، كان يقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبهم ولا جان. إنما دي عجيبة أخرها، دي آلاء والتانية آلاء تانية. الشرط آية وجواب الشرط آية الله. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. المستشرقين وقفوا برضو في الآية دي، قال لك يا أخوة القرآن عندكم متعارض وانتوا بتسكتوا كده ما تتكلموش، إيه يا سيدي ليه؟ قال هنا بقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وفي آيات أخرى يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. إن هي اللي صح دول، هم ما عندهمش ملكة العربية، معذورين. لأن في العربية عندنا السؤال له موضعين، التلميذ يسأل أستاذه ليعلم الحق، والأستاذ يسأل تلميذه ليقرره بالحق. فمش بنسألهم عشان ناخد المعلومات منا، ده عندنا بس عايزين يقروا على نفسهم. يبقى السؤال الممنوع أن نعلم منهم الحقيقة، لأن الحقيقة معلومة عندنا مش عايزين كلامهم. والسؤال المثبت سؤال الإقرار من إيه؟ من جهتهم. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم. لسه كده من الشكل كده نعرفه ده بتاعنا، نعرف المجرمون بسيماهم أي بالعلامات في وجههم تدل على إيه؟ على أن دول من أهل النار. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي. شوف بقى لما يأخذ بالنواصي والأقدام يمسكوا ده هلا هلا، يمسكوا الرجلين وإيه وراسه زي ما بنعمل العيل كده، يمسكوا عنه النواصي، والنواصي منها محل الكرامة والعزة دي ومش عارف ايه بتاع. نعم. فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. اللي كانوا بينكروها زمان، اللي كانوا بينكروها زمان انتوا خايفين بعين قاي. طيب هذه جهنم، ده بيقول ده تقريع، يعني ده اللي كنتم بتكروه. برضو المستشرقين دي يقول لك مرة يقول لك ايه عذاب النار الذي كنتم بها تكذبون، ومرة يقول به تكذبون. نقول له يا شيخ فيه فرق بين الاثنين،